ما ظهرت الفاحشة في قوم قط فعمل بها بينهم علانية، إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل إلا سلط الله عليهم عدوا يأخذ بعض ما في أيديهم. وما عطلوا كتاب الله وسنة رسوله إلا جعل بأسهم بينهم. أيها الإخوة الأكارم، ما العمل بعد نزول المصائب؟ القرآن الكريم يجيب عن هذا السؤال. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. دققوا، لعلهم يرجعون. فالهدف الأول والأوحد من سوق العذاب في الدنيا هو رجوع العباد إلى الله عز وجل. والشيء الأول والأوحد الذي يصرف البلاء عن الإنسان في الحياة الدنيا هو طاعة الله وطاعة رسوله مع الإخلاص فيهما. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال علماء التفسير: ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية والإقرارية مطبقة في حياتهم، في بيوتهم، في علاقاتهم الأسرية، مطبقة في أعمالهم، في كسب أرزاقهم، مطبقة في حلهم وترحالهم، في أفراحهم وأحزانهم، مطبقة في مناشطهم ومكارههم، في يسرهم وعسرهم، فهم في مأمن من عذاب الله. أما لو حيرتهم الشبهات وغلبتهم الشهوات فزلت أقدامهم وانحرفت مسيرتهم، فأمامهم فرصة ثمينة منحها الله لهم، وبها يأمنون من عذاب الله مرة أخرى. إن هذا الشيء الثمين هو الاستغفار. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لقد أطمعهم ربهم إن هم استغفروه في الرزق الوفير الميسور من أول أسبابه التي يعرفونها ويرجونها، وهي المطر الغزير الذي تنبت به الزروع وتتفجر به الينابيع وتسيل به الأنهار، كما وعدهم برزق آخر من الذرية التي يحبونها وهي البنون، والأموال التي يطلبونها ويحرصون عليها. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد ربط الله جل جلاله بين الاستغفار وهذه الأرزاق الوفيرة، وفي القرآن الكريم مواضع متكررة فيها هذا الربط بين صلاح القلوب واستقامتها على هدى الله عز وجل وبين تيسير الأرزاق وعموم الرخاء. جاء في موضع: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وجاء في موضع آخر: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وجاء في موضع ثالث: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إخوتي المؤمنين، أعزائي المستمعين، هذه القاعدة التي يؤكدها القرآن الكريم في مواضع متفرقة قاعدة تقوم أسبابها على وعد من الله عز وجل ومن سنن الحياة التي سنها الله عز وجل، كما أن الواقع العملي يشهد بتحقيقها على مر القرون. والحديث في هذه القاعدة عن الأمم لا عن الأفراد، وما من أمة قام فيها شرع الله واتجهت اتجاها حقيقيا إليه عبادة واستقامة وعملا صالحا واستغفارا يشعر بخشية الله، ما من أمة اتقت الله عز وجل وعبدته وأقامت شريعته فحققت العدل والأمن للناس جميعا إلا فاضت فيها الخيرات ومكن الله لها في الأرض واستخلفها على خلقه هداية وهداية وبدل خوفها أمنا. ولكن قد نشهد في بعض الفترات أمما لا تتقي الله عز وجل ولا تقيم شريعته، وهي مع هذا موسع عليها في الرزق ممكن لها في الأرض. هذا أيها الإخوة هو الابتلاء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم هو بعد ذلك رخاء ظاهري تأكله آفات الاختلال الاجتماعي والانحدار الخلقي. فقد صرح مسؤول كبير في العالم الغربي إن هناك أخطارا كبيرة تهدد مجتمعاتنا، منها تفكك الأسرة وشيوع الجريمة وانتشار المخدرات وسقوط القيم ثم انتشار مرض الإبن. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أيها الإخوة الكرام، إن السياق القرآني هنا لا يروي حادثة، إنما يكشف عن سنة، ولا يعرض سيرة قوم، إنما يعلن عن خطوات قدر. ومن ثم يتكشف أن هناك سنة تكوينية تجري عليها الأمور وتتم وفقها الأحداث ويتحرك بها تاريخ الإنسان على هذه الأرض، وأن الرسالة ذاتها على عظم قدرها هي وسيلة من وسائل تحقيق الناموس الأكبر، وأن الأمور لا تمضي جزافا، وأن الإنسان لا يقوم وحده في هذه الأرض كما يزعم الجاهلون الشاردون، وأن كل ما يقع في هذا الكون إنما يقع عن تدبير ويصدر عن حكمة ويتجه إلى غاية، وأن هناك في النهاية سنة ماضية وفق إرادة الله الطليقة التي وضعت السنة وارتضت الناموس. ومن ملامح هذه السنة الكونية أن هداية الله تسير مع الإنسان الذي خلق لجنة عرضها السماوات والأرض في أربع مراحل. أولا الدعوة البيانية. وما أرسلنا في قرية من نبي هي دعوة الأنبياء والمرسلين والدعاة الصادقين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجب الناس لدعوة ربهم لهم إلى ما يحييهم، الحياة التي خلقوا من أجلها، الحياة التي تليق بإنسانيتهم، الحياة التي تتصل فيها نعم الدنيا بنعم الآخرة، إن لم يستجيبوا طبقت عليهم الخطة الثانية وهي التأديب التربوي. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فليس من العبث، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس من العبث أن يأخذ الله عباده بالشدة في أنفسهم وفي أبدانهم وفي أرزاقهم وفي أموالهم، إنما يأخذ الله المكذبين بالحق، يأخذهم بالبأساء والضراء، لأن من طبيعة الابتلاء أنه يوقظ الفطرة التي ما يزال فيها خير يرجى، وأنه يرقق القلوب التي طال عليها الأمد متى كانت فيها بقية من خير، وأنه يتجه بالبشر الضعاف إلى خالقهم القوي، يتضرعون إليه ويطلبون رحمته وعفوه، ويعلنون بهذا التضرع عن عبوديتهم له، والعبودية لله عز وجل غاية الوجود الإنساني، وما بالله سبحانه وتعالى من حاجة إلى تضرع العباد وإعلان افتقارهم إليه، ولكن تضرع العباد وإعلان عبوديتهم له إنما يصلحهم هم، يصلح حياتهم ومعاشهم كذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمتى أعلن الناس عبوديتهم لله عز وجل وتحرروا من العبودية لسواه، تحرروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليغويهم، تحرروا من شهواتهم وأهوائهم، تحرروا من العبودية للعبيد من أمثالهم، إن فعلوا ذلك كانوا أحرارا. لذلك اقتضت مشيئة الله جل جلاله أن يأخذ أهل كل قرية شردت عنه بالبأساء في أنفسهم وذواتهم وبالضراء في أبدانهم وأموالهم، استحياء لقلوبهم بالألم، والألم خير مهذب وخير مفجر لينابيع الخير المستكنة في أعماق النفوس، وخير مرهف للحساسية في الضمائر الحية، وخير موجه إلى ظلال الرحمة التي تلوح للضعاف المكروبين. ولكن حينما لا تحدث الشدائد في الناس توبة وإنابة بسبب من شدة غفلتهم وبعد انغماسهم في المتع الرخيصة، تصبح مصيبتهم الكبرى في أنفسهم. وقد قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. عندئذ يخضعهم الله جل جلاله للخطة الثالثة. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. فإذا الرخاء مكان الشدة، واليسر مكان العسر، والنعمة مكان الشظف، والعافية مكان الضر، والذرية مكان العقر، والكثرة مكان القلة، والأمن مكان الخوف، وإذا هو متاع ورخاء وهناءة ونعماء وكثرة وامتلاء، وإنما هو في الحقيقة اختبار وابتلاء. والابتلاء بالشدة ينتفع به الكثيرون، فالشدة تستثير عناصر المقاومة للمعاصي والآثام، وقد تذكر صاحبها بالله إن كان فيه بقية من خير، فيتجه إليه ويتضرع بين يديه، ويجد في ظله الطمأنينة، وفي رحابه فسحة، وفي فرجه أملا، وفي وعده بشرى. أما الابتلاء بالرخاء فالذين ينتفعون به قليلون، فالرخاء ينسي، والمتاع يلهي، والثراء يطغي، فلا ينتفع به إلا الأقلون من عباد الله. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي حتى كثروا وانتشروا واستسهلوا العيش واستيسروا الحياة، ولم يجدوا في أنفسهم حرجا من شيء يعملونه، ولا تخوفا من أمر يصنعونه. وكلمة عفوا إلى جانب دلالتها على الكثرة توحي بحالة نفسية خاصة، حالة اللامبالاة، حالة الاستخفاف والاستهتار، حالة استسهال كل أمر، حالة اتباع كل خاطر. هي حالة مشاهدة في أهل البصر والغنى والرخاء واليسار والنعمة، كأن حساسية نفوسهم قد ترهلت فلم تحتل بشيء، أو لم تحسب حسابا لشيء، فهم ينفقون في يسر ويتلذذون في يسر ويلهون في يسر ويبطشون كذلك في يسر، ويقترفون كل كبيرة تقشعر لها الأبدان ويرتعش لها الوجدان في يسر أيضا. هم لا يتقون غضب الواحد الديان ولا لوم الناس ولا الخلان، فكل شيء يصدر منهم عفوا بلا تحرج ولا مبالاة. هم لا يفطنون لسنة الله في الكون ولا يتدبرون اختباراته وابتلاءاته للناس ثم يحسبونها تمضي هكذا جزافا بلا سبب معلوم وبلا قصد مرسوم، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، وقد أخذنا دورنا في الضراء وجاء دورنا في السراء، وها هي ذي ماضية بلا عاقبة لأواء، فهي تمضي هكذا كخبطة عشواء. عندئذ وفي ساعة من الغفلة السادرة تجيء العاقبة الحتمية وفق السنة الجارية، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، جزاء بما نسوا واغتروا وبعدوا عن الله وأطلقوا لشهواتهم العنان، فما عادوا يتحرجون من فعل ولا عادة التقوى تخطر لهم على بال. هؤلاء يبنون مجدهم ومجد شعوبهم على أنقاض بقية الشعوب، يبنون غناهم على إفقار بقية الشعوب، يبنون قوتهم على إضعاف بقية الشعوب، يبنون سعادتهم على شقاء الشعوب. إن تحكم القطب الواحد وازدواجية المعايير وسيطرة الاحتكارات الكبرى حول العالم إلى غابة تتحكم فيها قواعد القوة وتغيب عنها ضوابط المبادئ والقيم، كما قال السيد الرئيس في بعض خطبه، قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وحينما لا ينتفع الإنسان بالرخاء الاستدراجي وهو آخر مرحلة ينتظر أن ينتفع بها الإنسان، حيث أن الله جل جلاله بيّن له عن طريق الأنبياء والمرسلين والدعاة الصادقين فلم يستجب، وساق له من الشدائد فلم يتب، وأغرقه بالنعم فلم يشكر، عندئذ يحسم أمره فيقسم ظهره. وهذه هي المرحلة الرابعة، مرحلة القصم، وهذه المرحلة توضحها الآية الكريمة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وما أرسلنا في قرية من نبي، الدعوة البيانية، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، التأديب التربوي. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، الرخاء الاستدراجي، فأخذناهم بغتة، القصم. أيها الإخوة الأحباب، للموضوع طرف آخر، قال تعالى وهذا هو الأمل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن الطرف الآخر لسنة الله الجارية في خلقه هو لو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب واتقوا بدل العصيان لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، هكذا بركات من السماء والأرض مفتوحة بغير حساب، تأتيهم هذه البركات من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والتعبير القرآني بعمومه وشموله يلقي فيضا من العطاء الغامر الذي لا يعهده البشر في الأرزاق والأقوات. أيها الإخوة الكرام، إن العقيدة الإيمانية في الله وطاعته ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة وعن تاريخ الإنسان. إن الإيمان بالله وطاعته ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض وعدا من الله، ومن أوفى بعهده من الله. ونحن المؤمنين بالله نتلقى هذا الوعد بقلب مؤمن فنصدقه ابتداء، لا نسأل عن علله وأسبابه، ولا نتردد لحظة في توقع مدلولاته. نحن نؤمن بالله بالغيب ونصدق وعده بمقتضى هذا الإيمان، لكن المذاهب الوضعية تغفل عنه، بل وتغفله كل الإغفال، بل وتنكره أشد الإنكار. إن الإيمان بالله دليل على سلامة في الفطرة، وسلامة في أجهزة الاستقبال، وصواب في الإدراك الإنساني. هذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية. الإيمان بالله قوة دافعة دافقة تجمع جوانب الكيان البشري كلها وتتجه بها إلى وجهة واحدة لتحقيق مشيئة الله للإنسان في خلافة الأرض وإعمارها، وفي دفع الفساد والفتنة عنها، وفي ترقية الحياة ونمائها. وهذه كذلك من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية. والإيمان بالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد، وما من شك أن الإنسان المتحرر بالعبودية لله أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة من عبيد الهوى وعبيد الأشخاص. وتقوى الله عز وجل يقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطف والغرور، وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج، فلا يعتدي ولا يتهور ولا يتجاوز حدود النشاط الصالح. وحين تسير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح، عاملة في الأرض متطلعة إلى السماء، متحررة من سلطان الهوى وهيمنة الأقوياء، عابدة خاشعة لله، تسير سيرة صالحة منتجة، فلا جرم أنه تحفها البركة ويعمها الخير ويظلها الفلاح. أيها الإخوة الأكارم، البركات التي يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون في توكيد ويقين ألوان شتى، لا يفصلها النص القرآني ولا يحددها. وأما إيحاء النص القرآني فيصور الفيض الهابط من كل مكان، النابع من كل مكان، بلا تحديد ولا تفصيل ولا بيان. هي البركات بكل أنواعها وألوانها، بكل صورها وأشكالها، ما يعهده الناس وما يتخيلونه، وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا خيال. ورد في الحديث الشريف: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا الخيرات. والذين يتصورون الإيمان بالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة لا صلة لها بواقع الناس في الأرض، لا يعرفون الإيمان ولا يعرفون الحياة، وما أجدرهم أن ينظروا نظرة أعمق وأن يستنبطوا من كلام ربهم استنباطا أليق. أيها المسلمون في كل مكان، ولا بد ونحن في صدد هذا الموضوع من الموازنة، دققوا، من الموازنة بين بركات من السماء والأرض في قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وبين قوله تعالى: وأبواب كل شيء في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الرزق في بركات من السماء والأرض متاع طيب ورخاء، وهو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة. والرزق في أبواب كل شيء مسار قلق وخوف ومسار حسد وبغض، وقد يكون معه الحرمان بمرض أو بخل، وقد يكون معه التلف بإفراط أو تفريط. الذرية في بركات من السماء والأرض هي زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح واستمتاع ومضاعفة للأجر في الآخرة. والذرية في أبواب كل شيء بلاء ونكد وعنة وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار. الصحة والعافية في بركات من السماء والأرض هي نعمة وحياة طيبة. والصحة والعافية في أبواب كل شيء بلاء يسلطه الله على الصحيح المعافى، فينفق الصحة والعافية فيما يحطم الجسم ويفسد الروح ويزخر السوء إلى يوم الحساب. الجاه والقوة في بركات من السماء والأرض هو أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والأثر إلى الآخرة. والجاه والقوة في أبواب كل شيء مصدر قلق على فوته، ومصدر طغيان وبغي، ومصدر حقد وكراهية لا يقر لصاحبها قرار ويدخر بهما للآخرة رصيدا ضخما إلى النار. فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به وكان معه الصلاح والأمن والرضا والارتياح. وكم من أمة غنية قوية ولكنها تعيش في شقوة، مهددة في أمنها، مقطعة الأواصر فيما بينها، يسود الناس فيها القلق وينتظرها الانحلال. هي قوة بلا أمن، ومتاع بلا رضا، وفرة بلا صلاح، حاضر زاه يترقبه مستقبل نكد، ابتلاء يعقبه نكال. إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى بركات في الأشياء، وبركات في النفوس، وبركات في المشاعر. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، والآن هل من وسيلة ذكرها القرآن الكريم وبينتها السنة المطهرة فضلا عن الاستغفار والإيمان والتقوى تزيد في الرزق؟ وكل واحد منا حريص على زيادة رزقه. هناك علاقة بين الرزق والصلاة. انظروا في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هناك علاقة بين الرزق والشكر. انظروا في قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هناك علاقة بين الرزق وصلة الرحم. انظروا في هذا الحديث الشريف: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي في أجله، فليصل رحمه. متفق عليه. وهناك علاقة بين الرزق والصدقة، فقد ورد في الأثر أن استنزل الرزق بالصدقة، فالصدقة تجذب الرزق. وهناك علاقة بين الرزق والأمانة. انظروا في هذا الحديث الشريف: الأمانة غنى، بالمعنى المادي، والأمين ينال أثمن شيء وهو ثقة الناس به. هناك علاقة بين الرزق والإتقان. انظروا في هذا الحديث الشريف: إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. أيها الإخوة الأعزاء، وقد تنقطع أسباب الرزق بانقطاع المطر، فتغور الينابيع وتجف الأنهار وييبس الزرع ويموت الضرع، ويهدد الإنسان بافتقاد كأس الماء ولقمة العيش، وقد يجد نفسه مضطرا أن يخرج من أرضه الجدباء مشردة، وأن يغادر بيته الخاوي هائما على وجهه. وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء طلبا للرحمة بإنزال المطر من السماء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. طلب الرحمة ممن يملك ذلك ويقدر عليه، إنه الله وحده جل جلاله. أيها الإخوة الكرام، ثبتت صلاة الاستسقاء بالنص والإجماع، فقد قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كما استدل له بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه المسلمين من بعده، فقد وردت الأحاديث الصحيحة في استسقائه صلى الله عليه وسلم. روى أنس رضي الله عنه أن الناس قد قحطوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل من باب المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وخشينا الهلاك على أنفسنا، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مغدقا عاجلا. قال الراوي: وما كان في السماء قزعة أي غيمة، فارتفعت السحاب من هنا ومن هنا حتى صارت ركاما، ثم مطرت سبعا من الجمعة إلى الجمعة. ثم دخل ذلك الرجل الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والسماء تسكب، فقال: يا رسول الله، تهدم البنيان وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكه. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام لملالة بني آدم. قال الراوي: والله ما نرى في السماء خضراء. ثم رفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت السماء عن المدينة حتى صارت حولها كالإكليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث من السماء واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن أو إلى بيوتهم ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. أيها الإخوة الكرام، يقول أحد أصحاب النبي: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في إثر سماء، أي في إثر مطر، كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالنجوم، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. إخوة الإيمان في كل مكان، ونحن نذكر هنا للسيد الرئيس دعوته أولي الأمر والمواطنين إلى إقامة صلاة الاستسقاء تطبيقا للسنة النبوية المطهرة والتماسا لرحمة الله بأن يرسل علينا الغيث من السماء. وقد جاء في مضمون هذه الدعوة أنها تأتي نتيجة لتأخر هطول الأمطار هذا العام، وأن صلاة الاستسقاء هي رجاء الرحمة من السماء ونداء صدق تتواصى به النفوس المؤمنة خيرا، ورحمة للبلاد والعباد، وينبغي أن تسبقها التوبة. دققوا أيها الإخوة، وينبغي أن تسبقها التوبة الصادقة من المعاصي والذنوب ورد المظالم والحقوق إلى أصحابها، وصيام 3 أيام قبل اليوم الذي تؤدى فيه صلاة الاستسقاء. وقد تفضل ربنا واستجاب لعباده المؤمنين الذين أدوا صلاة الاستسقاء واستغفروا ربهم وتضرعوا إليه أن يفتح لهم أبواب السماء، معلنين عبوديتهم واستقارهم إلى الله الواحد القهار الذي قال في محكم كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. لقد استجاب ربنا جل جلاله لنا صبيحة ليلة القدر، ففتحت أبواب السماء بماء منهمر، وتساقطت الثلوج بعد انحباس استمر عاما ونيف، فاقتربت نسب التهطال في بعض المحافظات من نصف المعدل السنوي، والحمد لله جل جلاله، بحسب نشرة وزارة الزراعة الصادرة في 10 من هذا الشهر. والجدير بالذكر، دققوا ثانية، أن الله جل جلاله يستجيب لعباده المؤمنين الذين استجابوا له فأطاعوه وأخلصوا في طاعتهم استحقاقا، يستجيب لهم استحقاقا، وقد يستجيب لعباده المضطرين الذين كاد يهلكهم الجفاف وقصروا في طاعتهم وإخلاصهم، قد يستجيب لهؤلاء تفضلا وتشجيعا، وقد يستجيب رحمة بالضعاف الطائعين الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لولا شباب خشع وشيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. أيها الإخوة الكرام، إن كنا مشمولين باستجابة الاستحقاق فهذا من فضل الله علينا، وإن أظلتنا استجابة التفضل والتشجيع فلنتدبر أمرنا ولنصلح ذوات نفوسنا ولنقبل على طاعة ربنا، فهذه فرصة قد لا تتكرر. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال ابن عباس: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق، زيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. أيها الإخوة المؤمنون، إني داع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. أنزل علينا الغيث من السماء واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا صحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالبلاد والعباد والخلق من اللأواء والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إخوتي المؤمنين، أعزائي المستمعين، والآن إلى الموضوع العلمي. يعد جهاز المناعة المكتسب من أخطر الأجهزة في الجسم البشري، وهو جيش دفاعي عالي المستوى والجاهزية، فيه فرق الاستطلاع وفرق تصنيع السلاح وفرق القتال وفرق الخدمات وفرقة المغاوير. والحديث اليوم عن فرق القتال فقط. يرسل فريق من كريات الدم البيضاء التي صنعت وتشكلت في نقل العظام والتي فرزت لمهام قتالية، ترسل هذه الكريات البيضاء إلى مدرسة حربية اسمها الغدة الصعترية التيموس في دورة تثقيفية تدريبية، وبعد اجتياز الامتحان تتخرج بلقب الخلية التائية المثقفة. في هذه المدرسة الحربية تدرس هذه الكريات البيضاء التي فرزت للقتال مادتين أساسيتين: التعريف بالذات والصديق، والتعريف بالعدو الممرض. ففي المادة الأولى يعرض على هذه الخلايا مئات الألوف من البروتينات التي تدخل في بناء الجسم البشري، ثم ترمز هذه العناصر الصديقة وتدرب هذه الخلايا على ألا تهاجمها، لأنها إن هاجمتها فمعنى ذلك أن الجسم يدمر نفسه ويتلف بعضه. وفي المادة الثانية يعرض على هذه الخلايا ما عرفه النوع البشري عبر الأجيال على أنه عنصر ممرض ضار، من خلال مناعات الأم التي تصل إلى المولود من خلال الحليب، ومن خلال التجربة الحية، إذ أن الطفل في السنوات الأولى يميل بفطرته إلى التقاط الأشياء ووضعها في فمه لتتعرف خلاياه المقاتلة على العناصر المعادية، أو عن طريق العدوى بالأمراض التي تعطيه مزيدا من المعلومات عن أعدائه. من خلال هذه المحاضرات تتعرف هذه الكريات البيضاء المقاتلة على العناصر المعادية التي عليها أن تهاجمها أو أن تذيع نبأ وجودها أو أن تساهم في إلقاء القبض عليها. ومن خلال المجاهر الإلكترونية تبدو الغدة الصعترية من خلالها على شكل مدرجات رومانية تصطف الكريات البيضاء عليها لتتلقى هذه المحاضرات القيمة. ولا بد في أي جامعة أو في أي معهد أو مدرسة من امتحان، تمر هذه الكريات فرادة في بوابات امتحانية وتمتحن واحدة واحدة في المادتين السابقتين. امتحان المادة الأولى يعرض على الكرية البيضاء الممتحنة عنصر صديق، فإن هاجمته أخفقت في الامتحان ومنعت من مغادرة الغدة الصعترية وقتلت، لأنها إن خرجت إلى الدم تهادم الجسم الذي شكله. وامتحان المادة الثانية يعرض على الكرية البيضاء الممتحنة عنصر عدو ممرض، فإن أخفقت في تمييزه والرد عليه رسبت في الامتحان ومنعت من مغادرة الكلية وقتلت، لأنها إن خرجت إلى الدم غفلت عن العدو ومكنته من مهاجمة النفس. يستمر عمل هذه الكلية الحربية من بدء الولادة وحتى السنة الثالثة، وبعدها تقوم بتوريث علم مراقبة وضبط عمل الكريات البيضاء إلى الكريات البيضاء الناجحة في الامتحان، والتي سميت بعد التخرج بالخلايا التائية المثقفة، لتقوم هذه الخلايا الناجحة بدورها في نقل هذا العلم إلى أجيال الكريات البيضاء اللاحقة. وفي السبعينات من العمر يضعف تثقيف الكريات البيضاء المقاتلة لأجيالها الصاعدة، فتبدأ بمهاجمة العناصر الصديقة وبعض أجهزة الجسم وأعضائه. فنرى في هذا العمر أمراضا شائعة كالتهاب المفاصل الرثوي وبعض الاعتلالات الكلوية وأمراض المصليات وأمراض أخرى ما كان سببها إلا ضعف ثقافة الجهاز المناعي الذي ينتج عنه زوال الضبط في عمل الخلايا المقاتلة، وهذا ما يسميه العلماء بالخرف، بخرف الجهاز المناعي. فتصبح الخلايا المناعية المقاتلة تهاجم الجسم الذي شكلها وثقفها للدفاع عنه، وتكون حالة الجسم ما يشبه الحرب الأهلية. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. والحمد لله رب العالمين.